الأصحاح 27. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا أفرز إنسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس، وإن كان أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا، وإن كان من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقويمك لذكر 20 شاقلا ولأنثى 10 شواقل، وإن كان من ابن شهر إلى ابن 5 سنين يكون تقويمك لذكر 5 شواقل فضة ولأنثى يكون تقويمك 3 شواقل فضة، وإن كان من ابن 60 سنة فصاعدا، فإن كان ذكرا يكون تقويمك 15 شاقلا، وأما للأنثى ف10 شواقل، وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر، يقومه الكاهن. وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا، لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد. وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا. وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب يوقف البهيمة أمام الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فإن فكها يزيد 5 على تقويمك. وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكاهن هكذا يقوم، فإن كان المقدس يفك بيته يزيد 5 فضة تقويمك عليه فيكون له. وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره، بذار حومر من الشعير 50 شاقل فضة. إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم، وإن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن 1 فضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل فينقص من تقويمك. فإن فك الحقل مقدسه يزيد 5 فضة تقويمك عليه فيجب له، لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. وإن قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك إلى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب. وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى الذي اشتراه منه، إلى الذي له ملك الأرض، وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس 20 جيرة يكون الشاقل. لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه أحد، ثورا كان أو شاة فهو للرب. وإن كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد 5 عليه، وإن لم يفك فيباع حسب تقويمك. أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب. كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب. وإن فك إنسان بعض عشره يزيد خمسه عليه. وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب، لا يفحص أجيد هو أم رديء، ولا يبدله، وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء.